الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، جاء في الحديث يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، يقول فهل الذي يقرأ بالترتيل تطول مدة صعوده، والذي يقرأه هذا تنتهي قراءته سريعا فلا يستمر في الصعود؟ الحمد لله، المتقرر عند أهل السنة والجماعة هو أخذ النصوص الشرعية كتابا وسنة على ظاهرها وإبقاؤها على حقيقتها مع وجوب حجب العقل عن التوغل في تفاصيل أخفاها الدليل، أخفاها الله عز وجل عنا، فلا ينبغي أن نسرح بعقولنا في مثل هذه النصوص وأن نحملها من الإشكالات والأسئلة ما لم يتكلم النص عنها، فالأمر غيبي والواجب فيه الوقوف عند ظاهر النص. فقارئ القرآن يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وأما كيفية الترتيل الذي سيكون يوم القيامة فالله عز وجل أعلم به، فلا ينبغي أن ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، وإنما المقصود العام من هذا الحديث وإثبات فضل قراءة القرآن وتدبره وتعقله والتفكر في معانيه وترتيله والتغني به، هذا هو الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث، إثبات الفضل. فعلى الإنسان أن يجتهد في هذه الدنيا بإحسان التلاوة وإحسان الترتيل وإحسان التدبر والتمعن والإكثار من تلاوة كتاب الله، وأما ما زاد على ذلك فلن يبخس الله عز وجل أجر عامل يوم القيامة أبدا، والله أعلم.